أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن إن وعد الله ولا تطع الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. ووجدك ضالا فهدى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. صدق الله.